إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب حد الزنا. الزنا حرام وهو من الكبائر العظام، بدليل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. متفق عليه. فصل: والزنا هو الوطء في فرج لا يملكه، ولا يجب الحد بغير ذلك. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لماعز: لعلك قبلت أو غمست. قال: لا. قال: فذكر الزنا بأمر فصيح ثم قال: نعم. قال: فعند ذلك رجمه، عندما تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم منه أنه زنى. وفي رواية عن أبي هريرة أنه ذكر ذلك فقال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، اللي هو إيه؟ غياب الحشفة في فرجها. قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة أو في المكحلة والرشاء في البئر. قال: نعم. رواه أبو داود. وأدناه، يعني أقل شيء في الزنا، تغيب الحشفة في الفرج للخبر، ولأن أحكام الوطء تتعلق بذلك لا بما دونه، وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا، لأن الدبر فرج مقصود فتعلق الحد بالإلاج فيه كالقبل، ولأنه إذا وجب الحد بالوطء في القبل وهو مما يستباح، فلأن يجب بالوطء في الدبر الذي لا يستباح بحال أولى. يعني بيقول إن الزنا في القبل والدبر الاثنين واحد في المرأة يعني، ولكن الراجح إن الزنا في القبل فقط، الدبر له أحكام أخرى سيذكرها في اللواط. ولو طول تلوط بغلام لازمه الحد لذلك. وفي حده روايتان، إحداهما يجب عليه حد الزنا يرجم إن كان ثيبا، ويجلد إن كان بكرا لأنه زان، بدليل ما روى أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيان زانيتان. أخرجه البيهقي وهو حديث ضعيف، وهذا هو المذهب وجزم به في العمدة. والثانية حده القتل بكرا كان أو ثيبا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود. وفي لفظ: فارجموا الأعلى والأسفل. واحتج أحمد رحمه الله بعلي رضي الله عنه أنه كان يرى رجمه، ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك. والرواية الثانية هي الصحيحة، اختارها ابن القيم وهو الراجح إن هو يقتل. وإن وطأ الرجل امرأة ميتة ففيه وجهان، أحدهما يلزمه الحد لأنه إلاج في فرج محرم لا شبهة له فيه أشبه الحية، والثاني لا يجب لأنه لا يقصد فلا حاجة إلى الزجر عنه، وهو المذهب في الإقناع ويعذر. خلاص، ده وطأ من وطأ الميتة، يعني هو دلوقتي بيتدرج، وطأ في القبل امرأة ده زنا بالاتفاق، ثم انتقل وطأ امرأة في دبرها فألحقه بالزنا وقلنا مسألة فيها خلاف، وبعدين وطأ غلاما وقال فيها روايتين، اللي هو تلوط بغلام فيها روايتين، المذهب على أنه زنا يرجم أو يعني يأخذ حكم الزنا، والراجح أنه يقتل لأنه يأخذ حكم اللواط. وبعدين انتقل بعد كده إلى مسألة وطئ رجل ميتة فقال هذا ليس بزنا، مش فيها روايتين، والمذهب على أنه ليس بزنا، ليس فيه حد، لأنه لأنها ليست امرأة، ماشي، كمن وطأ شجرة، ماشي، كمن وطأ بهيمة. التالتة بقى لها حرمة ويأثم ويعذر في ذلك وكل حاجة، بس مش زنا. إن وطئ بهيمة ففيه روايتان، إحداهما يحد، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه معه، اقتلوه واقتلوها معه. رواه أبو داود. ولما ذكرنا فيما تقدم، وده اختيار القاضي أبو يعلى، وهي من المفردات. والثانية لا يحد، وهو المذهب واختيار الخرقي، ولكن يعذر، لأن الحد يجب للزجر عما يشتهى وتميل إليه النفس، وهذا مما تعافه وتنفر عنه. فإن قلنا يحد ففي حده وجهان، يحد يعني القول الأول اللي هي من المفردات، والجمهور الأئمة الثلاثة على أنه لا يحد. فإن قلنا يحد ففيه وجهان في المذهب، أحدهما القتل والآخر الزنا، حد الزنا الرجم يعني، لما ذكرنا في اللائط. وإن تدالكت المرأتان فهما زانيتان للخبر، ولا حد عليهما لأنه لا علاج فيه، فأشبه المباشرة فيما دون الفرج، وعليهما التعزير لأنها فاحشة لا حد فيها، أشبهت المباشرة دون الفرج. دي الأحكام الخاصة بالزنا وما يتفرع عليه من أحكام وأقوال. فصل: ولا يجب الحد إلا بشروط خمسة. أحدها أن يكون الزاني مكلفا، لما ذكرنا في السرقة، فإن كان أحد الزانيين غير مكلف أو مكرها أو جاهلا بالتحريم وشريكه بخلاف ذلك، وجب الحد على من هو أهل للحد دون الآخر، لأن أحدهما انفرد بما يوجب الحد وانفرد الآخر بما يسقطه، فثبت في كل واحد منهما حكمه دون صاحبه، كما لو كان شريكه مثله. وإن كان أحدهما محصنا والآخر بكرا، فعلى المحصن حد المحصنين، وعلى البكر حد الأبكار لذلك. وإن أقر أحدهما بالزنا دون الآخر حد المقر وحده، لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها، يعني هو مدام اعترف يجلد. رواه أبو داود. ولأن عدم الإقرار من صاحبه لا يبطل إقراره كما لو سكت. الشرط الثاني أن يكون مختارا، فإن أكرهت المرأة فلا حد عليها، سواء أكرهت بالإلجاء أو بغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر بامرأة قد زنت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي، فخلى سبيلها ولم يضربها. وروي أنه أتي بامرأة استسقط راعيا، استسقط يعني طلبت منه أن تشرب يعني، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، فقال لعلي رضي الله عنه: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة، فأعطاها شيئا وتركها. فأما الرجل إذا أكره بالتهديد، احنا كده بنتكلم عن إكراه المرأة، المسألة اللي دي بقى إكراه الرجل، رجل أكره على الزنا، فقال أصحابنا: يجب عليه الحد، لأن الوطأ لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة والاختيار بخلاف المرأة، ويحتمل ألا يجب عليه حد لعموم الخبر، ولأن الحد يدرأ بالشبهات وهذا من أعظمها، وده الراجح. المذهب على إن ليس في الزنا إكراه، والراجح إن فيه إكراه. فأما إن استدخلت المرأة ذكره وهو نائم فلا حد عليه، لأنه غير مكلف ولم يفعل الزنا. فصل الثالث، يعني الشرط الثالث، أن يكون عالما بالتحريم، ولا حد على من جهل التحريم، يعني واحد في أقوام وناس الزنا عندهم مش مش مش جريمة. فلما دخل الإسلام لم يعلم أن الإسلام حرم الزنا، ولا حد على من جهل التحريم، لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهم عنهما أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه. أخرجه الشافعي. وروى سعيد بن المسيب قال: ذكر الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت البارحة. قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب بها إلى عمر رضي الله عنه، فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يعلم فأعلموه، فإن عاد فارجموه. لا، في كل الحدود، إن كانت مجهولة ليس فيها حد، لأن دي شبهة تدرأ الحد. وسواء جهل تحريم الزنا أو تحريم عين المرأة، يعني في نوعين من التحريم: تحريم الزنا أنه أصلا مش عارف أن الزنا حرام، وواحد مش عارف أن المرأة دي حرام عليه يزني بها. خلاص، عين المرأة مثل أن تزف إليه غير زوجته فيظنها زوجته، أو يدفع إليه غير جارته جاريته فيظنها جاريته، أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته فيطأها، فلا حد عليه لأنه غير قاصد لفعل المحرم. جابوا له امرأة وقالوا: دي مراتك، فوطأها يظن أنها زوجته، كأنه مثلا متجوز امرأة توأم لواحدة بالضبط، فضحكوا عليه أو تلخبطوا، وهي كمان إيه عملت نفسها مش واخده بالها. ففي الحالة ديت هو لا يحد، لأنه هو لا يعلم تحريم عين المرأة. ومن ادعى الجهل بتحريم الزنا ممن نشأ بين المسلمين لم يصدق. واحد بقى لك: أصلا كنت مش عارف، وهو نشأ بين المسلمين، يعني في مجتمع مسلمين. لأننا نعلم كذبه، وإن كان حديث عهد بالإسلام أو بإفاقة من جنون أو ناشئا ببدية بعيدة عن الإسلام عن المسلمين صدق، لأنه يحتمل الصدق، فلم يجب الحد مع الشك في الشرط. يعني هو قال لنا: أنا ما أعرفش، وإحنا لما نظرنا في حاله في احتمال فعلا أنه ما يعرفش، يعني أسلم جديد كان في بادية بعيدة ولم يعلم أحكام الإسلام أو غير ذلك. يعني مثلا في أحكام في أوروبا مثلا الزنا عندهم أمر عادي، فاتنين أسلموا شاب وشابة، بعد ما أسلموا يظنون أن هذا حلال في الإسلام وزن بها كما يزني بها قبل الإسلام، فهذه شبهة عنده. وإن ادعى الجهل بتحريم شيء من الأنكحة الباطلة كنكاح المعتدة أو وطء الجارية المرهونة بإذن الراهن، جارية مرهونة بإذن الراهن يعني إيه؟ يعني هو الرجل استلف من واحد فلوس فقال له إيه؟ عايز رهن، فما لقاش رهن فراح لجاره وقال له: هات لي رهن. قال له: خد الجارية بتاعتي رهنها. فوطأ الجارية المرهونة وهو يظن انها ملكه، ده شبهة يعني، او وطأ الجارية المرهونة بإذن الراهن. وادعى الجهل بالتحريم قبل، لان تحريم ذلك يحتاج الى فقه، ويحتمل الا يقبل الا ممن يقبل قوله في الجهل بتحريم الزنا لانه زنا، والاول اصح، لما روي عن عبيد بن نضيلة قال: رفع على عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها، فقال: هل علمتما؟ فقال: لا. قال: لو علمتما لرجمتكما. فجلده أصواتا ثم فرق بينهما. وإن ادعي الجهل بانقضاء العدة قبل إذا كان يحتمل ذلك لأنه مما يخفى. يعني رجل تزوج امرأة في العدة، ده زواج باطل بالإجماع، فلما رفع الأمر إلى عمر رجع الأمر إلى علمهما، قالوا يعني: لا نعلم أن الزواج في العدة محرم. فصل الرابع: انتفاء الشبهة، ده طبعا شرط في جميع الحدود، فلا حد عليه بوطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره، أو وطء مكاتبته اللي كاتبها يحرم عليه وطأها، أو جاريته المرهونة أو المزوجة، أو جارية ابنه، لأن يعني في شبهة أنها ملك أنت ومالك لأبيك، فقال لك كمان إيه جواريه ملكي، فاعتقد أنه هو إيه يطأ له حلف حل في ذلك. ايوه بس هي مش ملوش حق ان هو يطأها. ليه؟ جميل، بس ده ملك ناقص مش ملك كامل، لان ممكن تدفع الحاجه وتكمل وتبقى حره. او وطأ زوجته او جاريته او جاريته في دبرها، ولا يظن مثلا ان الوطء في الدبر حرام، ولا بوطء امراه في نكاح مختلف في صحته كالنكاح بلا ولي او بلا شهود او نكاح الشغار او المتعه واشبه ذلك، لان الحد مبني على الدرء والاسقاط بشبهات، وهذه شبهات فيسقط بها. فصل. فاما الانكحه المجمع على بطلانها كنكاح الخامسة والمعتدة والمزوجة، واحد اتجوز واحدة متجوزة، تيجي تكلمه لك مش الراجل ليه أربعة، الست كمان لها أربعة، وهو كده ايه في يعني لا يقبل قوله. ومطلقته ثلاثا او ذوات المحارم من نسب او رضاع فلا يمنع وجوب الحد، لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه، وروى أبو بكر بإسنادي عن خلاس عن علي أنه رفع إليه امرأة تزوجت ولها زوج فكتمته، هي أصلا متجوزة، ولما واحد تقدم لها هي طبعا زوجها مش موجود، قالت له لا أنا لسه ما اتجوزتش فكتمته، فرجمها وجلد زوجها الآخر 100 جلدة. ولأنه وطء محرم بالإجماع في غير ملك ولا شبهة ملك، أشبه وطأها قبل العقد، كان يعلم أنها متزوجها. وفي حد الواطئ لذات محرمه بعقد أو بغير عقد، روايتان، واطئ لذات المحرم من محارمه روايتان، إحداهما حده حد الزنا، وده المذهب لعموم الخبر، والثانية يقتل بكل حال. لما رأى البراء رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن اضرب عنقه واخذ ماله، يعني أصبح مرتد. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى ابن ماجة بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. المذهب الأول أن ليه حد الزنا يرجم، والراجح الثاني يقتل على كل حال، زنا المحارم سواء بعقد أو بدون عقد، تزوجها بعقد رسمي بأن الزواج كالمجوس يعني. فصل. فإن ملك من تحرم عليه بالرضاع كأمه وأخته فوطئها ففيه وجهان. هنا بقى في شبهة، ايه بقى؟ ان هو ملك ذات محرم، فهي ان ملك يمينه ولا محرم عليه عشان المحرم، ففيها وجهان، احدهم عليه الحد لانها لا تستباح بحال، فاشبهت المحرمة بالنسب، والثاني لحد عليه لانها مملوكته فاشبهت مكاتبته، بخلاف ذات محرمه من النسب فإنه لا يثبت ملكه عليها ولا يصح عقد تزويجها. والأول المذهب أنه عليه الحد. فصل. وإن استأجر امرأة ليزني بها أو لغير ذلك فزنى بها فعليه الحد، لأنه لا تصح إجارتها للزنا فوجوده كعدمه، ولا تأثير لعقد الإجارة على المنافع في إباحة الوطء فكان كالمعدوم. ومن وطئ جارية غيره أو زوجته بإذنه فهو زان عليه الحد، زوجته اللي هو زوجة غيره ماشي بإذنه بموافقته يعني، فهو زان عليه الحد، لأنه لا يستباح بالبذل والإباحة سواء كانت جارية أبيه أو أمه أو أخته أو غيرهم، إلا جارية ابنه، لأن دي فيها شبهة اللي هي أنت ومالك لأبيك يعني، لما ذكرنا. وذكر ابن أبي موسى قولا في الابن، لا دي ما فيهاش شبهة، إنما الشبهة جارية ابني، لا يعني هي سمحت له إن هو يزني فيها، لا لا دي هتبقى جاريته بقى، هي لما اديتها له بقت انتقل الملك ليه، إنما ما ينفعش تسلف هال ويزني فيها وخدها إذني فيها وهتالي ورجعها لي تاني ورجع لي الفارغ. فينفع. وذكر ابن أبي موسى قولا في الابن يطأ جارية أبيه العكس لا حد عليه لأنه لا يقطع بسرقة ماله فلا يلزمه حد بوطئ جاريته كالأب. ده قول ابن أبي موسى بس مش هو ده المذهب. المذهب أنه يستثني بس جارية الابن. وجارية زوجته إذا أذنت له في وطئها فأنه يجلد 100 ولا يرجم بكرا كان أو ثيبا ولا تغريب عليه. لما روى حبيب بن سالم أن عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك 100 وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه أحلتها له فجلده 100 رواه أبو داود. فإن علقت منه حملت يعني فهل يلحقه نسبه؟ فيه روايتان إحداهما يلحقه به لأنه وطأ لا حد فيه أشبه وطأ الأمة المشتركة، والثانية لا يلحق به لأنه وطأ في غير ملك ولا شبهة ملك أشبه ما لو لم تأذن له. والراجح إنه لا يلحقه النسب لأنه زنا كده جلد فيه. الفصل فصل الخام الإحلال له أحلته له بيخفف من الحكم لأن فيه نوع شبهة ماجي إن هو قالت له إيه يعني إيه خدها إذني فيها ورجعها يعني فيها نوع شبهة يعني فخفف الحكم. فصل الخامس ثبوت الزنا عند الحاكم. ده الخامس في ثبوت الحد لازم يثبت عند حاكم لما ذكرنا في السرقة، ولا يثبت إلا بأحد شيئين الإقرار أو البينة لأنه لا يعلم الزنا الموجب للحد إلا بهما. ويعتبر في الإقرار 3 أمور، أحدها يقر 4 مرات سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس. لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من الأسلميين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك 4 مرات، كرر ذلك 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجموه، يعني محصن يعني تزوج في زواج صحيح. ولو وجب الحد بأول مرة لم يعرض عنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر حتى قالها 4 مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها 4 مرات فبمن قال بفلانة، رواه أبو داود. وفي حديث قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه له عند النبي صلى الله عليه وسلم إن أقررت 4 رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل لما روينا في أول الباب. حقيقة الفعل يعني الزنا، ليس أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اليد تزني والعين تزني. فالزنا يطلق على أمرين، حقيقة الزنا اللي هو الفعل نفسه أو مرتبط بالأعضاء يصدقه ذلك الفرج أو يكذبه. فربما يقول أنا زنيت يقصد به إيه زنا الجوارح، فلابد أن يذكر حقيقته. ولأنه يحتمل أن يعتقد أن ما دون ذلك زنا موجب للحد فيجب بيانه، فإن لم يذكر حقيقته استفصله الحاكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز. النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز ذكر الاسم صراحة اللي هو هذا الاسم يستخفى منه ولا يذكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هيرجم فلا بد أن يذكر الاسم الفصيح الصريح. الثالث أن يكون ثابت العقل، فإن كان مجنونا أو سكرانا لم يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز أبيك جنون، وروي أنه استنكهه يعني شم بقه ليعلم أنه سكر أم لا، ولأنه إذا لم يكن عاقلا لا تحصل الثقة بقوله. فصل. وإن ثبت ببينة، يبقى الثبوت في الإقرار له ثلاث شروط: أن يذكره أربع مرات ولو في أربع مجالس. يعني لو الحاكم قاعد وقال له واحد وقال زنيت، ممكن الحاكم يقول له إيه؟ طيب اذهب وتعالى بكرة، ويكررها أربع مرات لعله يذهب ولا يأتي. وممكن في مجلس واحد يقول كرر لغاية ما كرر أربعة. تاني شرط أن يذكر الفعل الحقيقة، يعني يفهمه يعني إذن ويستوثق منه. تالت حاجة يتأكد أن الرجل ده مش عاقل، عاقل أثناء الإقرار مش عاقل أثناء الزنا، أثناء الإقرار. يعني أبيك أجل أنت مجنون أو أنت شرب خمرة أو في حالة تالتة هنا ما ذكرهاش ممكن نضيفها، أو يكون مريض نفسي مرض يجعله يقر بما لم يفعل. ماشي، في أمراض نفسية تلاقي إيه بيقول كلام هو ما عملوش، زي مريض فصام مثلا أو حاجة زي كده، يقعد بقى إيه يتكلم على خيالات في دماغه، فيعرض على طبيب نفسي أو يكون معاه يعني أحد الناس عارفه إن هو يعني في حالة نفسية، فدي برضو حالة من مسقطة الإقرار، سواء هنا في الحد أو في غيره، في كل الإقرارات غير مقبولة. أو عنده اكتئاب بايبولر، ده برضو في حالة ممكن يكون في حالة وحالة أثناء الإقرار. لا دي لا حكم تاني. ماشي، هو بيتكلم عن الإقرار، إنما السكران لو زنى أو المجنون لو زنى ده حكم تاني مش هنا. ماشي. فصل. إن ثبت ببينة، ده النوع التاني من إثبات الحد، الإقرار أو النوع تاني حاجة بينة، اعتبر فيها ستة شروط. أحدها أن يكونوا أربعة، قال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الثاني أن يكونوا رجالا كلهم، لأن في شهادة النساء شبهة والحدود تضرأ بالشبهات. ها؟ شبهة، لأن شهادة النساء غير مقبولة إلا في الأموال، فهل هي تقبل في الحدود ولا لا؟ دي شبهة، شبهة فقهية، يعني في حكمها أصلا مختلف فيه. لا، إن الله عز وجل لم يقبل شهادتها في غير الأموال، ففي الحدود أولى. الثالث أن يكونوا أحرارا، يعني لو عبد شاف ما يخش لا يؤخذ بقول، لأن شهادة العبيد مختلف فيها، فيكون ذلك شبهة فيما يندري بشبهات. الرابع أن يكونوا عدولا، لأن ذلك مشترط في سائر الحقوق ففي الحد أولى. الخامس أن يصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمروط في المكحولة لما ذكرنا في الإقرار. السادس مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد، سواء جاءوا جملة أو سبق بعضهم بعضا. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة حدهم حد القذف، لأنهم إيه؟ لأنهم ما الرابع ما كانوش أربعة. ولو لم يشترط المجلس لم يجوز أن يحدهم، لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادته، ولولا اشتراط المجلس لوجب أن يقبل. فصل. وإن حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد، دي برضو من المسائل المختلف فيها، لم يلزمها حد، واحدة حامل لا زوج لها ولا سيد، هل تحد بمجرد الحمل ولا لا؟ المذهب على أنها لا تحد، لأن شبه فيها شبه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي بامرأة ليس لها زوج وقد حملت، فسألها عمر رضي الله عنه فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس ووقع علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظته حتى فرغ فضرأ عنها الحد. يعني كانت صادقة. إنما ما تجيش واحدة بغي وتقول إيه أصلنا إيه ما عرفش، يعني هي سلوكها سيء أصلا، فلازم القاضي عشان يحكم عليها ولا لا يظهر صدقها من حالها. يعني لأن حديث عمر هنا إن امرأة هو إن عمر بن الخطاب صدقها لأن يظهر من حالها أنها صادقة، لكن ما خليهاش قاعدة، ما خليهاش أصل. هو قال لا زوجة لها ولا سيد لم يلزمه الحد أصل، والراجح إن لا يلزمها إن كانت صادقة، في شبهة تندرئ، إنما مش واحدة سلوكها سيء والناس كلها عارفة إن سلوكها سيء، ولأنه يحتمل أن يكون من وطئ شبهة وإكراه، والحد يضرأ بالشبهات، ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولأنه متهم في حكمه بعلمه، فوجب ألا يتمكن منه مع التهمة فيه. يعني إيه يحكم بعلمه؟ يعني يعلم بأن الزنا وقع فيحكم به، ما ينفع. لا يكون شاهد يا حاكم. يعني فرضنا 4 شهود رأوا الزنا، واحد منهم قاضي، ينفع يشهد معهم؟ لا. ممكن في الحالة دي لا يحكم ويشهد، أو يشهد أو يحكم ولا يشهد، هو بقى على حسب حاله بقى. لو عايز يجلد التلاتة دولت هيحكم ولا يشهد، لو عايز يرجم المرأة هيشهد ولا يحكم. إنما لا يجوز له أن يحكم بعلم. فرضنا واحد قاضي ماشي في الشارع، لقى واحد مسك واحد قتله قدامه، راح في القضاء وجد القضية دي قدامه، فبيقول للقاتل أو لولي المقتول هاتولي شهود بأن فلان قتله، قالوا ما نعرفش ما فيش شهود، وهو يبص للقاتل كده يقول له ايه انت قتلته؟ يقول له لا انكر، وهو الشاهد الوحيد في القضية، ينفع يحكم بعلمه؟ لا ما ينفعش يحكم بعلمه. انما لو كان في شاهد وهو الشاهد الثاني هيشهد معاه ويترك القضية، يترك الحكم فيها. هو بيقول هنا ايه؟ لان ذلك يروى عن ابو بكر الصديق اول حاجه، ولانه متهم في حكمه بعلمه، ممكن يهم، ممكن يكون في عداوه، ممكن يكون اي حاجه، انما ما يحكمش بعلمه، يكون شاهد وحاكم، ما ينفعش شاهد وحاكم في القضاء في القانون الوضعي. مش عارف، لا القانون الوضعي اصلا بيحكم، يعني في قاعده كده في القانون الوضعي ان القاضي ممكن يحكم في القضية بما يستقر في ظنه، وده إجرام، أكبر إجرام في الدنيا. تعرف القانون ده إجرام أكتر من المجرم اللي هيحكم عليه. تعرف يعني إيه؟ يعني القاضي هيرى القضية حس إنه مجرم، هيحكم عليه بما وقع في ظن القاضي، وده بقول لك اكبر اجرام، ده اجرام اكتر من الاجرام اللي هو هيحكم فيه ده. يعني واحد ارى القضيه كده حس ان الراجل ده هو سارق، فقال انا احكم عليه، في الشهود ما فيش بينه، مش مستريح، انا مش مستريح للراجل ده. لا ده انت عشان تحكم لازم بينه تكون ثابته، ولازم تكون القضيه واضحه جدا، ما فيش حكم بالشبهه، ده احكام، انما في كده فما اظنش القانون الوضعي يكون فيه المساله ديت، يعني هو يحكم بعلمه، ده يحكم بظنه، ده مديله القانون مديله يحكم بظنه، مفيش رقابه. المفروض في رقابه على القضاء، يكون مثلا القاضي ده حكم، فين فين فين البينه اللي انت حكمت عليها؟ لا تحكم الا ببينه. فصل. ومن وجب عليه حد الزنا لم يخلو من احوال 4، أحدها أن يكون محصن فحده الرجم حتى يموت، لما روى عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضل بترك فريضة. شوف بقى الكلام، إن ترك الحدود ضلال، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. فالرجم حق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا قامت بينه، أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ده كان في القرآن ونسخ، متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء بعده. وهل يجب الجلد مع الرجم؟ فيه روايتان إحداهما يجب، ده اختيار الخرقي وأبو بكر والقاضي، ودي من المفردات. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلما وجب الرجم بالسنة انضم إلى ما في كتاب الله. ولهذا قال علي في قال علي رضي الله عنه في شراحة: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. الثاني لا جلد عليه، وده المذهب واختيار أبو الخطاب، لا يجلد، يعني يا رجم يا جلد. الرواية الأولى قصده يتجلد وبعد الجلد يترجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما. وقال عليه السلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمره بجلدها، ولو وجب لأمر به، ولأنه معصية توجب القتل فلم يوجب عقوبة أخرى كالردة. الثاني الراجح المذهب إن هو يرجم أو يجلد، الجلد ليها أحكام والرجم ليها أحكام، إنما لا يجمع بين الجلد والرجم. ماشي. والحديث ماعز والغامدية لم يرجم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى، الفعل أقوى لأنه أوضح وأثبت. الثاني الحر غير المحصن، فحده 100 جلدة وتغريب عام للآية وخبر عبادة. تغريب عام يعني هينسجنه سنة. الثالث المملوك، فحده 50 جلدة بكرا كان أو ثيبا، رجلا كان أو امرأة. قال تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور في الكتاب 100 جلدة، فنصف ذلك 50. ولا تغريب عليه، لأن تغريبه إضرار بسيده دونه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، متفق عليه. ولم يأمر بتغريبها. الرابع من بعضه حر، فحده بالحساب من حد حر وعبد، يعني خمسة لو نصه يبقى 75 إيه 75 جلدة. فالذي نصفه حر حده 75 جلدة وتغريب نصف عام، لأنه يتبعض فكان في حقه بالحساب كالميراث. والمكاتب وأم الولد والمدبر حكمهم حكم القن في الحد، لأنهم عبيد. قن يعني العبد اللي هو ما فيهوش إيه تدبير ولا مكاتب ولا أم ولد. ومن لزمه حد وهو رقيق فعتق قبل إقامته فعليه حد الرقيق، لأنه الذي وجب عليه. ولو زنى ذمي حر ثم لاحق بدار الحرب فاسترق حد حد الأحرار لذلك، عكس الأولانية. يعني الأولانية زنى وهو عبد وبقى حر، هيحد عبد هيعد إيه حد الرقيق. يعني العبرة بحال الزنا، ده بقى ده حر زنى وهو حر وبعدين استرق. فصل. والمحصن من كملت فيه 4 أشياء، إيه بقى حد الإحصان؟ أحدها الإصابة في القبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ولا يكون ثيبا إلا بذلك. الثاني كان كون الوطء في نكاح، فلو وطئ بشبهة أو زنا أو تسرية، التسرية اللي هي بقت أمة، لم يصر محصنا للإجماع، ولأن النعمة إنما تكمل في الوطء بذلك. ولا وطأ في نكاح فاسد لم يصر محصنا، لأنه ليس بنكاح في الشرع، ولذلك لا يحنث به الحالف على اجتناب النكاح. الثالث كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم. فلو كان الوطء بدون الكمال إحصانا لما علق الرجم بالإحصان، الرجم بالإحصان، لأن من لم يكمل بهذه الأمور لا يرجم، ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون في حال الكمال. الرابع أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال، عاقل بالغ حر، لأنه إذا كان ناقصا لم يحصل له الإحصان فلا يحصل لشريكه كوطء الشبهة. ولا يشترط الإسلام في الإحصان، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين زنيا فرجمهما، وإن تزوج مسلم ذمية فأصابها صار محصنين لكمال الشروط الأربعة فيهما. ومن حرمت مباشرته بحكم الزنا واللواط، حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة، وقبلته والتلذذ بلمسه لشهوة أو نظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فإن حرمت الخلوة بها فمباشرتها أولى، لأنها أدعى إلى الزنا، ولا حد في هذا. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، لم يزني بها يعني، فافعل بي ما شئت. فقرأ عليه: وأقم الصلاة لطرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. متفق عليه. وعليه التعزير، لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة، فأشبهت ضرب الناس والتعدي عليهم. كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة يكون فيها تعزير. خلاص. فصل: ويحرم وطء امرأته وجاريته في دبرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه ابن ماجه. ولأنه ليس بمحل للولد أشبه دبر الغلام، ولا حد فيه في زوجته وفي زوجته وما ملكت يمينه، فيكون شبهة ولكن يعذر به. الوطء في الدبر اللي هو أن يدخل ذكره في دبرها، وليس معناه أن يأتيها من دبرها، من خلفها. ويحرم الاستمناء باليد، لأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل، فحرمت كاللواط ولا حد فيه، لأنه لا إلاج فيه. فإن خشي الزنا أبيح له، لأنه يروى عن جماعة من الصحابة. الاستمناء باليد، الاستمناء بيد الزوجة ده حلال، لأنه من المباشرة. الاستمناء بيد نفسه حرام، ويباح عند خوف الزنا. الأمر مش واسع، الأمر ضيق. يعني إيه خشية الزنا؟ يعني رجل أمامه امرأة ويخشى أن يقع في الزنا، واخد بالك؟ ده معناه، مش معناه أنه يستمني باليد بديل عن النكاح، لا. فصل: ومن أتى بهيمة، وقلنا لا يحد، احنا قلنا فيه ايه؟ فيه خلاف روايتين، يحد ولا يحد، والراجح أنه ايه؟ يحد. فعليه التحذير ويجب قتل البهيمة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: وإن كانت مأكولة ففيها وجهان، أحدهما تذبح ويحل أكلها، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، والثانية تحرم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أرى أنه أمر بقتلها إلا لأنه كره أكلها. ده المذهب وقول القاضي، إن هي البهيمة تذبح ولا تؤكل، اللي هي المفعول بها. قال: ما أرى أنه أمر بقتلها إلا لأنه كره أكلها، وقد عمل بها ذلك العمل، ولأنه حيوان أبيح قتله لحق الله تعالى فحرم أكله كالفواسق. فاسق اللي هم الكلب العقور وهكذا. فإن كانت البهيمة لغيره وجب عليه الفاعل ضمانها إن منعناه أكلها، لأنه سبب تلافها، وإن أبيح أكلها لزمه ضمان نقصها. فصل: ولا يؤخر حد الزنا لمرض ولا لشدة حر ولا برد، لأنه واجب فلا يجوز تأخيره لغير عذر. قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه أقام الحد على قدامة ابن مضعون وهو مريض، ولأنه إن كان رجما فالمقصود قتله فلا معنى لتأخيره، وإن كان جلدا أمكن الإتيان به بصوت يؤمن معه التلف في حال المرض فلا حاجة إلى التأخير. ويحتمل أن يؤخر الجلد عن المريض المرجو زوال مرضه، لما روى علي أن جارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، لأن المريض لو جلد ممكن يموت، فيقولك سيبه لغاية ما يبرأ وده الراجح يعني. فصل. ولا يحفر للمرجوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز، وسواء كان رجلا أو امرأة. قال أحمد أكثر الأحاديث على أنه لا يحفر للمرجوم، وقال القاضي إن ثبت زنا المرأة بإقرارها لم يحفر لها لتتمكن من الهرب إن أرادت، وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة الصدر يعني، ولا الصدر الثندوة ماشي، ما هو بيقول خلافه. ولأنه أستر لها، وعلى كل حال يشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف، ويدور الناس حول المرجوم ويرجمونه حتى يموت، يلف حوله كده وهم بيرجموه. هنا المذهب على أنه لا يحفر للرجل ولا للمرأة، وفي قول تاني هو إن هو النبي صلى الله عليه وسلم حفر للمرأة التي شهد عليها ببينة، فإن هرب المحدود والحد ببينة أتبع حتى يقتل، لأنه لا سبيل إلى تركه، وإن ثبت بإقراره ترك، لما روي أن ماعز ابن مالك لما وجد مس الحجارة خرج يشتد جري يعني، فلقيها عبد الله بن أنيس وقد عجز عنه أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه، وظيف بعير الخف بعير، فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ولأنه يحتمل أن ذلك لرجوع عن الإقرار، ورجوعه مقبول، فإن لم يترك وقتل فلا ضمان فيه لحديث ماعز، ولأن إباحة دمه متيقنة فلا يجب ضمانه بالشك، وإن ترك ثم أقام على الإقرار أقيم عليه الحد، لأن ممكن يرد في إقراره يعني، بعد ما يقرر على نفسه بالزنا يقول لا لا لا أنا كذاب، فيقبل عدم إقراره. ما دام هو ما فيش شهود عليه ممكن يرجع عن إقراره، والنبي صلى الله عليه وسلم اداله فرصة للرجوع، فهو هروبه من الحجارة ده معناه أنه رجع عن الإقرار، فده يقبل والناس تسيبه. فصل. وإن كان الحد جلدا لم يمد المحدود ولم يربط، من ربطوش ولا نمده على الأرض يعني سيبه، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس في هذه الأمة مد ولا تجريد ولا غل ولا صفد. الغل اللي هو الطوق من حديد أو جلد يوضع في اليد أو العنق، غل، ولا صفد شدة توثيقه نربطه يعني. ويفرق الضرب على أعضائه كلها إلا الوجه والرأس والفرج وموضع المقتل، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد يعني ما ضربش ظهره بس، خد بالك، يفرق الجلد على أعضائه كلها، رجليه وإيديه، يعني المئة جلدة هنقسمها على أعضاء إيديه ورجليه وبطنه وظهره. طبعا اللي في إجرام شديد جدا في حق الإسلام بسبب المسلسلات الدينية، عدم فهم وعدم إدراك للأحكام الشرعية وعدم مراقبة، ولدرجة أن أصبح إقرار يعني. أنت عارف المسلسلات الدينية لما يجوا يرجموا واحد أو يجلدوه بيكتفوه في شجرة ويجلدوه، هنا بيقولك لا يتربط ولا يفضل واقف وتفرق على أعضاء مرة واحدة. كنت بقول ان الايه الموسيقى حرام، فتقول لي ازاي الموسيقى حرام والشيماء اخت النبي صلى الله عليه وسلم مغنية؟ اه قلت لها مغنية، مين اللي قالك انها مغنية؟ يعني مغنية وبموسيقى كمان واخت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها اسمها ايه مش عارف، سمير احمد باين ولا مش عارف، دي اخت النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بيروجوا للحاجات ديت عن طريق المسلسلات الدينية. يعني في مراقبة من الازهر ان اخت شيماء اخت النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع كانت مغنية وتستقبل الرجال في الحانات وتغني لهم بالموسيقى والرقص، هل ده ثبت فعلا؟ ما ثبتش. امال ليه ادولها الرقابة الشرعية من الازهر ووافقوا على على على اخراجه بهذه الصورة المهينة للسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا برضو بنفس العلة ان انا بسيبه مش مربوط عشان لو ممكن والمد ده اللي هو مد ان هو يتحط على الارض يتمدد على الارض. لما روي عن علي رضي الله عنه انه قال للجلاد اضرب واوجع واتق الراس والوجه والفرج، وقال لكل موضع من الجسد حظ الا الوجه والفرج، ولان القصد الردع لا القتل. ويضرب الرجل قائما ليتمكن من تفريق الضرب على اعضائه، والمراه جالسه لانه استر لها وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، ايديها تبقى معموله كده وثيابها مربوطه بحيث ان لو في حاجه اتقطعت ما تتستر يعني. فصل. فان كان مريضا او نضو الخلق، نضو الخلق يعني ايه؟ حبيته صغيره يعني مهزول هزيل، او في شده حر او برد اقيم الحد بصوت يؤمن التلف معه. فإن كان لا يطيق الضرب لضعفه وكثرة ضرره ضرب بضغث فيه مئة شمراخ ضربة واحدة. الشمراخ غصن دقيق رخ يعني إيه مئة كده ضربة واحدة يبقى مئة واحدة، أو ضربتين بصوت فيه خمسون شمراخا. لما رأى أبو أمامة رضي الله عنه، أبو أمامة بن سهل ابن حنيف، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني يعني بقى هزيل جدا، فعاد جلدا على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو جلد على عظم دخلت عليه المرأة زنى به، فلما استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما رأينا بأحد من الضر مثل ما به. يعني هو من الضر من الضعف مثل به، ضعيف جدا يعني مش عارف زنى ازاي ده، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه. لو جبناه لك مش هنوصل به، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة. أخرجه أبو داود والنسائي. ده صحيح عندكم ده؟ فصل. ومن لزمه التغريب غرب عاما إلى مسافة قصر، لأن أحكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه. وعنه في المرأة أنها تغرب إلى دون مسافة القصر لتقرب من أهلها فيحفظوها، ويحتمل مثل ذلك في الرجل لأنه يسمى نفيا وتغريبا فيتناوله لفظ الخبر، والراجح أنه هو إيه يسجن. تغريب أنه إحنا ناخده نوديه بلد بعيدة عن المكان اللي هو فيه. طبعا هو صعب دلوقتي ان هو ودلوقتي سرعه الانتقال والمواصلات وكده، السجن هو الاولى. وكمان التغريب في الوقت ده ممكن يعمل يفعل لا يعني هو يعني مقصود من التغريب ايه؟ ان هو يبعد عن هذه المراه، ودي فيها حكم تربوي ماشي، لو واحد متعلق بامراه او كده يبعد عنها. ويحتمل مثل ذلك في الرجل لأنه سمى نفيا وتغريبا فدل لفظ القبر. وحيث رأى الإمام أن يغربه فله ذلك وإن كان بعيدا، لأن عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام والعراق. وإن رأى الزيادة على الحول لم يجز، لأن مدة الحول منصوص عليها فلم يدخلها الاجتهاد، والمسافة غير منصوص عليها فيرجع فيها إلى الاجتهاد. ومتى عاد قبل الحول رد إلى التغريب حتى يكمل الحول. فإن زنى الغريب غرب إلى غير بلده، فإن زنى في البلد الآخر غرب إلى غيره، لأن الأمر بالنفي يتناوله حيث كان. فصل. ولا تغرب المرأة إلا مع ذي محرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم من أهلها. فإن أعوز المحرم، ملهاش محارم يعني، خرجت مع امرأة ثقة. فإن أعوز استؤجر لها من مالها محرم لها. فإن أعوز فمن بيت المال، فإن أعوز نفيت بغير محرم، لأنه حق لا سبيل إلى تأخيره، فأشبه الهجرة. ماشي. أول محرم، ما لقينا لهاش محرم تخرج مع نساء ثقة. لا، أول محرم حيوصلها ويرجع. يوصلها المكان. زي امرأة مثلا في كلية، المحرم يوصلها تقعد في مدينة جامعية ويرجع. ويحتمل سقوط النفي عنها ها هنا، يعني بلاش تنفى يعني، وتبقى لئلا يفضي لإغرائها بالفجور وتعريضها للفتنة ومخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بغير محرم. ويخص عموم حديث النفي بخبر النهي عن السفر بغير محرم. ويحتمل أن تنفى إلى دون مسافة قصر جمعا بين الخبرين. فصل. ويجب أن يحضر حد الزنا طائفة، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال أصحابنا: أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد، لأن اسم الطائفة يقع على الواحد، بدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. قد فسر ابن عباس بذلك: والمستحب أن يحضر أربعة لأن بهم يثبت الحد. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.